بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم على الدية وموجبها، وقد تكلمنا في الدرس الأول على دية النفس وما يتعلق بها، ثم تكلمنا في الدرس الثاني على دية الأطراف، وقلنا إن الأطراف التي تجب فيها الدية أو الأعضاء التي تجب فيها الدية 16 عضوا، فصلنا دية كل عضو على حدة. وأما القسم الثالث والأخير في مباحث الدية فهو الدية لإزالة المنافع، والمنافع طبعا تكون في الأطراف، ولكن القسم الثاني في إزالة الطرف، مثلا في إزالة جدي كلها في قطعها، أما المنفعة فهي في قوتها، في قوة البطش، تبقى اليد ولكنها تصير مشلولة، فالعضو باق ولكن ذهبت منفعته. وكذلك العين، في الدرس الماضي تكلمنا على زوال العين بأن فقأها مثلا، لكن اليوم سنتكلم على منفعتها. العين ما زالت باقية ولكن ذهبت منها قوة الإبصار فلا يستطيع أن يبصر. وكذلك السمع وما شابه هذا من المنافع الأخرى. والمنافع التي تجب فيها الدية 14 منفعة، هي العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والمضغ والإمناء والإحبال والجماع والإفضاء بالنسبة للمرأة والبطش والمشي، هذه هي المنافع التي تزول من الإنسان، ولكل منفعة من هذه المنافع دية تخصها وتفصيل سنتكلم عنه إن شاء الله. وقد بدأ الإمام النووي رحمه الله تعالى بالعقل، فقال في إزالة العقل إذا جني على إنسان فزال عقله، وأنا الآن بالعقل الدماغ، يعني بالعقل القوة التي يدرك الإنسان بواسطتها إدراك الأشياء، وأنتم تعلمون أن الفلاسفة اختلفوا في مكان الإدراك. لا شك أن الإنسان الذي لا يوجد عنده دماغ لا يوجد عنده عقل، لكن العقل شيء والدماغ شيء آخر، هذه مسلمة عند جميع العلماء قديما وحديثا. فنحن لا نتكلم على العقل، العقل قد يبقى كما هو ولكن تذهب منه القوة المدركة التي يدرك الإنسان بواسطتها التمييز بين الأشياء. فإذا جني على العقل لا نريد به، طبعا كل جناية على الدماغ غالبا تكون جناية على العقل، لكن العقل شيء والدماغ شيء آخر. إذا قلنا إن مركز العقل الدماغ أو قلنا مركز العقل مكان آخر، يعني هذا موضوع آخر، بحث آخر ما نريد أن نخوض فيه. فإذا زال العقل قال فيه دية، كما جاء في خبر عمرو بن حزم، وقال الإمام ابن المنذر أجمع العلماء على أن في إزالة العقل دية. فزوال العقل قد يكون بدون شيء آخر، بدون جناية أخرى، وقد يكون بسبب جناية أخرى، كأن يجني على الإنسان موضحة مثلا، بأن يجرح رأسه فيزيل عقله، أو بلثمة أو بضربة بوسيلة من الوسائل، ربما تكون لا دية لها أو لا أرشى لها، وربما تكون هذه الضربة أو هذا الجرح له أرش وله دية كما تكلمنا في الدرس الماضي، وفي نفس الوقت زال العقل، فماذا يجب في هذه الحالة؟ فقال الإمام النووي رحمه الله فإن زال العقل الغريزي بجرح له أرش كالموضحة مثلا، قلنا الموضحة فيها خمس من الإبل، أو فيها حكومة لا يوجد فيها أرش، فيها حكومة بأن كانت في الجراحات الخمس الأولى قبل الموضحة، قال وجب يجب عليه الدية بالنسبة للعقل، ويجب عليه الأرش بالنسبة للموضحة أو للجرح الذي أحدثه في هذا الإنسان مما أدى إلى ذهاب العقل، فيجب عليه أرش الجرح ويجب عليه دية العقل، أو قل يجب عليه أرش الجناية ويجب عليه دية العقل مهما كانت هذه الجناية. ولا يندرج الجرح أو الجناية في دية العقل باختلاف المحل. ولكن في بعض الحالات يقع نزاع كما مر معنا في أبواب سابقة، يقع نزاع بين الجاني والمجني عليه، هو الآن لا يفكر، ما يوجد عنده عقل، لكن هل زال عقله بسبب هذه الجناية أم كان عقله زائلا قبل هذه الجناية؟ اختلف الجاني والمجني عليه، فادعى المجني عليه زوال العقل بسبب هذه الجناية سواء كانت الدعوة منه أو من وليه، وأنكر الجاني قال لا هذا ما هو مجنون، وإنما هو يتجانن يتظاهر بالجنون، ما يوجد عنده جنون. قال يختبر، الأمر بسيط، وسائر الاختبار معروفة قديما وحديثا، في الزمن الماضي كانت توجد وسائل للاختبار، وفي العصر الحاضر الآن توجد وسائل متطورة أكثر للاختبار، نعلم من خلالها أنه عاقل أو أنه مجنون. قال فإن لم ينتظم قوله يعني كيف نعرف أنه مجنون أو ليس بمجنون؟ في الزمن الماضي الوسائل هي كلامه، قال فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته نراقبه، وجدنا أن قوله مختل حتى في الخلوة، لأنه أمام الناس قد يتظاهر، وهناك بعض الناس من يستطيع أن يتجلد وأن يتظاهر بالجنون لدهر طويل ولا يضطرب أبدا ولا يتناقض، وبناء على ذلك ما نستطيع أن نحكم عليه من خلال ظاهره، وإنما نراقب باطنه، فإذا راقبناه في خلواته ورأينا أن كلامه في الخلوات غير منتظم، كلامه فيه خلل، ورأينا أن أعماله أيضا مختلة، أعمال مجانين ما هي أعمال عقلاء، عند ذلك نحكم عليه بأنه مجنون. واليوم توجد وسائل أخرى متطورة، هذا الذي نقرأه الآن هو ما قاله فقهاؤنا رضوان الله عليهم يعني مما كان موجودا عندهم، وهو موجود اليوم، يعني كان وسيلة في الماضي وما زال وسيلة اليوم، ولكننا اليوم توجد عندنا وسائل أخرى نستطيع بواسطها أن نعرف أن الإنسان عاقل أو مجنون. فالمهم أننا إذا عرفنا أنه جنة نحكم عليه بأنه مجنون. فإن لم ينتظم قوله وفعله في خلواته فله دية بلا يمين دون أن يحلف. لماذا؟ قال لأنه لو حلف وسيحلف على أنه مجنون، إذا حلف وأثبتنا جنونه بيمينه ضمنه ما عاد تنفع، لأن يمين المجنون لا فائدة منها. إن حلف وأثبتنا جنونه بيمينه إثبات جنونه إبطال ليمينه، لأنه مجنون كيف تقبل يمينه؟ ما تقبل يمينه. وبناء على هذا إذا ثبت عندنا بوسائل الاختبار أنه مجنون فإنه يأخذ الدية بلا يمين. هذا بالنسبة للعقل. وأما المنفعة الثانية فهي منفعة السمع، قال وفي إزالة السمع دية كاملة، لخبر البيهقي في السمع الدية، وفي نفس الوقت نقل الإمام ابن المنذر الإجماع عليه، ونحن نعلم أن الإجماع في دلالته أقوى من دلالة الخبر، ولا سيما إذا كان الإجماع قوليا، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة والكلام غير قابل للاحتمال، فإنما دل الخبر يعتريه أولا الظن في دلالته على الحكم، وثانيا الظن في ثبوته، وبناء على ذلك لو ثبت عندنا الإجماع فدلالة الإجماع دلالة قاطعة. ولكن دائما تجد العلماء يقدمون الخبر على الإجماع، وذلك لتقديم السنة في المرتبة على الإجماع، لأن الإجماع يستند في حجيته إلى السنة، ويقدمون القرآن على السنة، وربما كانت دلالة الآية القرآنية ظنية، وكانت دلالة الحديث دلالة قطعية، ربما كان الحديث قطعيا في ثبوته وقطعيا في دلالته، كما لو كان حديثا متواترا وكان قطعيا دلالة، فهذا ما في شك أنه يدل الآن أكثر من دلالة الآية، ومع هذا تقدم الآية القرآنية من حيث المرتبة لا من حيث الدلالة، من حيث المرتبة، المرتبة أولا القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. ولذلك دائما العلماء يقولون والدليل والأصل في هذا قبل الإجماع قوله تعالى كذا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا. فالسنة تستند في حجيتها إلى القرآن، والإجماع يستند في حجيته إلى السنة وإلى القرآن، ولذلك يقدم القرآن والسنة عليه، طبعا يقدمان عليه من حيث احتياجه إليهما في الحجية. وأما إذا تعارض الخبر والإجماع فهذا بحث آخر تدرسونه في أصول الفقه في مباحث الإجماع. طيب، وفي السمع دية، قال خبر البيهقي في السمع دية، ونقل ابن المنذر الإجماع عليه، قال ولأنه أشرف من أشرف الحواس، فكان البصر بل هو أشرف منه عند أكثر العلماء. لكن السمع كما ذكرنا في الدرس الماضي بالنسبة للأطراف، تكلمنا في الدرس الماضي على الأذن، الآن نحن ما نتكلم على الأذن وإننا نتكلم على السمع. الأذن ما زالت باقية، ولكن ذهبت قوة الإدراك فيها وهي السمع. وفي الدرس الماضي قلنا في الأذنين دية، وإذا قطعت أذن واحدة فيها نصف دية، وكذلك السمع. وكذلك السمع، الإنسان يسمع بأذنيه، وبناء على هذا قد يذهب السمع من الأذنين معا فيه كمال الدية، وقد يذهب السمع من الأذن الواحدة، وقد لا يذهب السمع نهائيا بل يذهب بعض السمع، وذهاب بعض السمع قد يكون من أذن واحدة وقد يكون من أذنين، وبناء على هذا فتختلف الدية باختلاف هذا الذاهب من السمع. ولذلك قال ومن أذن، إذا ذهب السمع من أذن واحدة فيه نصف الدية مثل ذهاب الأذن الواحدة، هذا هو القول الأصح. وقيل قسط النقص، قال لأن الإنسان إذا ذهب سمعه من أذن واحدة ما يذهب نصف سمعه، إذا ذهب سمعه من الأذن الواحدة ما يذهب نصف السمع، الذاهب يكون أقل من نصف السمع، وبناء على هذا يجب قسطه، نقدر ما هو الذي ذهب، ذهب الثلث إذا له ثلث الدية، ذهب الربع له ربع الدية، ذهب النصف له نصف الدية، ذهب أكثر، فالمفترض بناء على هذا القول الضعيف أنه يأخذ أكثر من نصف الدية، ولكن هذا القول ضعيف، والقول المفتى به المعتمد أنه إذا ذهب السمع من أذن واحدة ففيه نصف الدية، لأن الشارع أوجب الدية في السمع بالنسبة للأذنين مع أن في الواحدة نصف السمع كالأذن، إذا ذهبت الأذن ففيها نصف الدية. قالوا السمع شيء واحد ولكن له منفذان، منفذ من هنا ومنفذ من هنا، فإذا ذهب من هذه الجهة معناها ذهب أحد المنفذين فتجب فيه نصف الدية. وكما ذكرنا في العقل قد يدعي الإنسان زوال العقل وهو ليس بزائل، وبناء على هذا نختبر. قال وكذلك بالنسبة للسمع، لو ادعى زواله قال أنا زال سمعي بسبب الجناية، قال أيضا نختبره، وسائر اختباري كثيرة قديما وحديثا. قال فإذا انزعج من الأصوات، طبعا ما نقول له نحن سنسمعك شيئا ونرى هل تسمع أم لا، يقول لا أسمع، ولكن في حالات الغفلة نسمعه صوتا قويا، في حالة الغفلة وعدم الانتباه نسمعه صوتا قويا، فإذا انزعج له وتأثر فإننا نحكم عليه بالكذب ليس بصادق، وإلا فإننا نصدقه في دعواه وتجب له الدية. ووسائل المعرفة هذه قديمة، أما اليوم فالأجهزة الإلكترونية يستطيعون بواسطة أن يعرفوا مهما ضعف سمع الإنسان يستطيع أن يميز ويقسم السمع إلى مئات الدرجات، ويعطوك ضابط سمع كل إنسان ومقدار يعني ما عنده من السمع. وكذلك بالنسبة لوسائل الإحساس الأخرى من البصر ومن اللمس والقوة العضلية والقوة العصبية، العلوم اليوم تقدمت تقدما هائلا وتطورت تطورا يكاد يفوق الخيال، وبناء على هذا نستطيع أن نستعمل هذه الوسائل الحديثة ونستطيع أن نستعمل الوسائل القديمة، وكل أن يستعمل ما عنده. المهم أن هذه الأمور ما تخفى ويمكن كشفها بسهولة ويسر. فإذا لم ينزعج من الصوت أو بواسطة الاختبار، يعني هذه من مسألة الاختبار اليوم بالنسبة للصوت، إذا لم ينزعج أسمعناه صوتا مدويا صوتا مؤثرا في حالة غفلته ومن زعج هل نعطيه الدية فورا؟ قال لا، لابد من أن يحلف يمينا. لماذا؟ فقهاء في الماضي قالوا يعطى الدية لأنه قد يتجلد وقد لا يغفل. في بعض النصوص تجد يسرق 100 سرقة ويقف أمام 1000 محقق ولا يتغير لونه، وعنده استعداد أن يخرج من أمام المحقق الآن وفورا يذهب إلى سرقة جديدة. أعصابه قوية، ما يتأثر. الرجال ليسوا سواء، والبشر ليسوا سواء، تختلف قواهم وتختلف طاقاتهم. فربما تجلد، قال ذهب سمعي، ويتظاهر أنه لا يسمع وما يغفل أبدا، في كل ساعة يتذكر أنه مدعي وأنه قد يمتحن ويظهر أنه لا يتأثر. وإذا قال يحلف يمينا، إذا جربنا بوسائل التجربة القديمة وما تأثر يظهر لنا، يغلب على ظننا، ما نستطيع أن نقطع لأنه لا يسمع، ولكن مع هذا نحلفه يمينا، نقول احلف يمين ولك الدية. فإذا حلف أخذ الدية. اليوم وسائل الامتحان تختلف عن الوسائل القديمة، وسائل الامتحان تختلف اليوم عن الوسائل القديمة. اليوم إذا أرادوا أن يعرفوا قوة الإحساس عند اليد بأجهزة إلكترونية بواسطة الحاسب الآلي، يعني يعطي صدمات كهربية، أنت ما تحرك يدك، لكن هو يعرف ما مقدار رد الفعل في الأعصاب عندك ويسجله. أنت ليس لك دخل في هذا أبدا، لا تسأل ولا تستشار ولا يقال لك تحس أو لا تحس، الجهاز هو الذي يعرف. فيا هل ترى لو ثبت عندنا مثل هذا، يعني استطعنا أن نتوصل إلى مقياس نقيس به سمع الإنسان بواسطة الأجهزة الإلكترونية ودون أن تستشير الإنسان، فهل يحتاج إلى يمين أم لا يحتاج إلى اليمين؟ هذه مسائل جدت بالفقه، هذه مسائل جدت في الفقه. وليس الذين يشوهون جمال هذا الدين ويوقعون الناس في الحرج وصاروا يكفرون البشر ليل نهار ويفسقونهم ويجاهلونهم، وهم لما يجيدوا القراءة بعد ويشغلون الأمة بالأشياء التي فرغت أمتنا منها منذ 14 قرنا. هل تحرك إصبعك في الصلاة ولا ما تحركها؟ فرش يخرج لك أو ما تفتحها؟ تضع يدك على عنقك أو تضعها على صدرك؟ هيتهم يبحثوا في مثل هذه المسائل الحساسة في الفقه الإسلامي. يا هل ترى لو أننا تمكننا اليوم، وهذا موجود، وهذا موجود، وجدت عندنا هذه الأجهزة وصلنا نستطيع أن نعرف دون قطعا دون أن نستشير الإنسان، فهل يحتاج الإنسان إلى يمين في مثل هذه الحالة؟ هل يحتاج الإنسان إلى يمين؟ في الماضي كنا نحتاج إلى اليمين لأنه قد يتجلد، هذا التعليل العلمي بناء على قواعدنا الفقهية وبناء على التعليل الذي ذكره فقهاؤنا رضوان الله عليهم. إذا استطعنا أن نقطع بأنه لا يسمع فيحتاج إلى اليمين، ولكن مع هذا ما نستطيع أن نلزم الناس مثل هذه الفتوى الآن. يحتاج إلى مجمع فقهي أو عدد من العلماء يبحثون في هذه المسألة لكي تتلاقح الأفكار ونخرج بنتيجة ما يتردد فيها الإنسان. العقل الواحد، أنا عقلي الفتوى التي أقولها الآن أو الكلام الذي أذكره مقتنع به أنا شخصيا، لكن قناعتي به لا تلزم الآخرين، وليس معنى هذا أنه صواب. أنا قد أقتنع بالشيء بناء على ما أجيده من العلوم، بناء على ما أدركه من التعليلات، بناء على ما أحيط به من الأشباه والنظائر، ولكن ربما أبدى لك بعض الفقهاء الآخرين ما يدل على أنه لا بد من وجود اليمين مع كوننا قد قطعنا اليوم بأنه لا يسمع، ربما يقال هذا. لكن الظاهر والله أعلم أننا لو تمكننا من القطع بأنه لا يسمع أننا لا نحتاج إلى يمين بناء على تعليلات الفقهاء. ومع هذا الذي أقوله الآن هو رأي لي بناء على هذه الأشباه والنظائر، وإن شاء الله يعني يحدث في القريب العاجل أو الآجل ما يزيل مثل هذه التساؤلات وما يجيب عليها، والمسلمون اليوم بحاجة إلى مثل هذا. وهذا ليس مسألة واحدة وإنما هي مسائل كثيرة، وأنتم تذكرون أنني ذكرت لكم كثيرا من المسائل التي تشبه هذه المسألة، بناها فقهاؤنا في الماضي على ما لديهم من معلومات ومن وسائل، واليوم تغيرت هذه المعلومات وعرفنا يقينا أ ن ه ا ليست ب ص ح ي ح ة و أ ن ه ا خ ا ط ئ ة وبناء ذلك يجب أ ن يغير الحكم الشرعي بناء على تغيرها، وهذا لا يسيء إ ل ي ه م رضوان الله عليهم ل أ ن ه م فعلوا بذلوا جهدهم و أ ع ط و ا الحكم بناء على ما شاهدوه بناء على ما كان عندهم من وسائل وطاقات و إ م ك ا ن ي ا ت، ولكن ليس معنى هذا أ ن ن ا نجمد عليه ولو تبين لنا يقينا خطأ، مثل ما سنذكره ا ل آ ن بعد قليل ب ا ل ن س ب ة ل ل إ م ن ا ء ذكرناه حينما تكلمنا على مباحث الطهارة وسنذكره ا ل آ ن بعد قليل. ولو كان أ س ل ا ف ن ا رضوان الله عليهم أ ح ي ا ء اليوم معنا ووجدوا مثل هذه الوسائل التي نتكلم عنها لغيروا كثيرا من نظراتهم التي بنوها على ا ل م ش ا ه د ة ما بنيت على النص. لو كان عندنا نص يقول لا بد أ ن يحلف انتهى الكلام لا يوجد فيه جدال نهائيا، و إ ن م ا بنيت على تعليل، فهذا التعليل يقتضي اليوم حكما آ خ ر غير الحكم السابق والله أ ع ل م. طيب واذا نقص سمعه قلنا السمع قد ينقص ولا يزول، قال وان نقص سمعه فقسطه ان عرف، اذا عرف قسطه فاني نقص ربعه له ربع الديه، نقص ثمنه له ثمن الديه، نقص ثلاثه ارباعه له ثلاثه ارباع الديه، وان نقص فقسطه ان عرف. ووسائل المعرفه ايضا في الماضي كانت هناك وسائل بان يقف انسان ويصوت مثلا، كيف كان سمعه في الماضي؟ كان يسمع من 100 متر مثلا، الآن نصوت له من 100 متر ما سمع، نصوت من 90 متر إذا سمع معناه ذهب عشر سمعه مثلا، إذا لمدة 50 متر ما يعني لا يسمع، أو من 60 متر ما يسمع، يسمع من 50 مترا، كان في الماضي يسمع من 100 متر مع ذلك ذهب نصف سمعه. هذه الوسائل القديمة التي كانت موجودة نقيس بهذه الوسائل ما زالت معتبرة حتى الآن وتعطينا غلبة ظن، واليوم الوسائل الحديثة تغنينا عن هذا يقينا، هذا لا شك فيه ولا خلاف فيه، ما يخالف به عالم على وجه الأرض، الوسائل الحديثة تعطينا معلومات يقينية عن مقدار الذاهب من سمع الإنسان، وبناء على ذلك إذا توفرت لدينا فهي أدق وأضبط من أن ينادي ويسمع. نعم، فقال فقسطه إذا عرف القسط، وإلا نقص شيء لكن ما استطعنا أن نضبطه على افتراض أننا عجزنا عن ضبطه حتى في هذا العصر، قال فحكومة باجتهاد قاض عدل، يجتهد قاض العدل ويقدر فيه الحكومة، والحكومة سنشرحها بعد قليل إن شاء الله، نشرحتها لكم سابقا. وقيل يعتبر سمع قرنه في صحته، يعني نشوف واحد مثل حكايته، نمتحن سمعه ونمتحن سمع هذا المجني عليه الآن وننسبه إلى سمع قرنه يعني نظيره من الناس المساوي له، ونقول نقص عن سمع هذا 10%، إذن فيه 10 دية، نقص عن سمع هذا الربع فله ربع الدية، يعني هل نختبره باعتبار ما كان باعتبار وقت الحاضر أو نختبره باعتبار أقرانه؟ القول الأصح أننا نختبره باعتبار نفسه، وقيل إنه يختبر باعتبار أقرانه ونظرائه. طيب النقص ربما يكون في أذن واحدة وربما يكون في الأذنين معا، فإذا كان في أذن واحدة قال أيضا نختبره، وسائل اختبار القديمة قد تسد أذنه التي فيها النقص ويضبط سمعه الأخرى، مثلا نجده في الأذن الأخرى يسمع من 100 متر مثلا، مرة ثانية نغلق الأخرى ونأتي إلى التي جني عليها، فمن كم يسمع مثلا؟ إذا وجدناه يسمع من 50 مترا معنى ذلك أنه فقد ربع سمع الأذن الأخرى، فتجب فيه نصف سمع الأذن الأخرى، تجب له ربع الدية، لأنه في السمع كله الدية، في الأذن الواحدة نصف الدية، فإذا ذهب نصف السمع ففيه ربع الدية. واليوم قد نغتني عن هذا بالوسائل العلمية الجديدة، هذا بالنسبة للسمع. وأما بالنسبة للبصر وهو المنفعة الثالثة، وفي إذهاب ضوء كل عين نصف الدية، يعني معنى ذلك في البصر كله الدية كالسمع في خبر معاذ، في البصر الدية. وكذلك إذا ادعى زواله، قال إذا ذهب الإبصار وبعد ذلك فقأ العين، ذهب الإبصار وفقأ العين ما يأخذ أكثر من الصدية، لأنه لو فقأ العين مباشرة في الدرس الماضي قلنا بالنسبة للجنازة والطواف إذا فقأ العين ماذا يجب عليه؟ تجب عليه نصف الدية. طبعا كل فقع للعين فيه ذهاب للبصر، لكن ليس كل ذهاب للبصر فيه فقع للعين، فقد تبقى العين ويذهب البصر. قال فإذا أذهب بصره ثم فقأ عينه يأخذ دية كاملة العين الواحدة، أذهب إبصارها ثم فقأها، قال تبقى نصف الدية كما لو فقأها في الأصل. على كل حالين تجب نصف الدية. وإن ادعى جواله قال أنا ما أرى، قال سئل أهل الخبرة هل هو شوف هذا تعليلات الفقهاء رضوان الله يعني تدل على أن الأمر يرجع إلى ما لدينا من وسائل وإمكانيات ومعرفة، فقال سئل أهل الخبرة أو يمتحن، يعني إما أن تمتحنه كما ذكرنا بالنسبة للسمع أو نسأل أهل الخبرة نسأل الأطباء نقول لهم هل هذا يبصر أو لا يبصر، عندهم وسائل كثيرة يعرفون من خلالها أنه يبصر أو لا يبصر. والوسائل العادية أنك تقرب من عينه شيئا حديدة أو تقرب من عينه حشرة ضارة مؤذية، في الماضي يقرب من عينه العقرب لأنه يخاف منه، فإذا تحرك معنى ذلك أنه يبصر. نعم، فهذه وسائل القدماء التي تكلم عنها الإمام النووي، قال ويمتحن بتقريب عقرب أو حديدة من عينه بغتة، فنراه هل ينزعج أو لا. وكما قلنا قبل قليل ربما يكون الإنسان متجلدا ولا يخاف، حتى لو أدخلت إصبعك في عينه ما يتحرك، بعض الناس ما يتحرك، عنده من المقدرة والجلد ما يجعله يقف لكل شيء، بعض الناس لهذه القدرات والطاقات. نعم، وبناء على هذا إذا كان عندنا اليوم وسائل نستطيع أن نعرف هل هو يبصر أو لا يبصر، هذه الوسائل أضبط من الوسائل القديمة. نعم، وإذا نقص بصره قال كالسمع، إذا نقص ربع الإبصار البصر ففيه ربع الدية، نقص النصف ففيه نصف الدية على التفصيل الذي ذكرناه في السمع. وأما المنفعة الرابعة فهي الشم، قال وفي إزالة الشم دية على الصحيح كما جاء في خبر عمرو بن حزم، قال ولأنه من الحواس النافعة فكملت فيه الدية كالسمع. والخلاف في الخلاف في المباحث السابقة إذا دعا أنه زال شمه أيضا نمتحنه، وفي زوال بعضه بعض الدية على ما ذكرناه في السمع والبصر وغير ذلك. وفي الكلام قال الكلام الدية ليس في اللسان، الجناية على اللسان ذكرناها في الدرس الماضي، الآن الجناية على الكلام، قال وفي إبطال الكلام الدية في خبر البيهقي في اللسان الدية إن منع الكلام وقال ابن أسلم مضت السنة بذلك، قال ولأن اللسان عضو مضمون بالدية فكذلك منفعته وعضو مضمون بالدية. ليش اللسان؟ لأنه قطعة لحم؟ لا، مضمون بالدية للمنفعة التي فيه، فالجناية على المنفعة كالجناية. تذهب الكلام إلى نهائيا، وفي بعض الحالات تذهب الكلام مؤقتا، ينعقد لسانه لكنه سيرجع، فنسأل أهل الخبرة نسأل الأطباء هل ذهاب النطق عنده نهائي أم ذهاب النطق عنده مؤقت وسيرجع. في بعض الحالات حتى الطب اليوم ما يستطيع أن يعطيك رأيا جازما، في بعض الحالات يجزم يقول لك هذا مؤقت وسوف يرجع، نعم هذه حالة عصبية طارئة سوف تزول، وفي بعض الحالات يقول لك سوف لا ترجع، وفي بعض الحالات يتردد. قال فإذا قال أهل الخبرة إنه لا يعود كلامه فإننا نعطيه الدية، وإذا قال أهل الخبرة يعود كلامه وإنما هذه حالة طارئة فإننا ننتظر إلى المدة التي تضرب، فإن عادت فلا دية له وإن لم تعود ففيه الدية. لكن الجناية على النطق متنوعة، تارة يذهب كلامه كله، تارة يذهب منه القدرة على النطق ببعض الحروف، كان ينطق كل الحروف صار ينطق بعضها ولا يجيد النطق ببعضها الآخر، وأنتم ترون في الناس الذين يصابون بالشلل يجيد بعض الكلام ولا يجيد بعضه الآخر، وكذلك الجناية قد تذهب ببعض النطق وتبقي بعضه الآخر. قال وبناء على هذا إذا ذهبت منه ا ل ق د ر ة على النطق بكل الحروف وهي 28 حرفا عندنا في ل غ ة العرب. قال فتجب فيها ا د ي ة و ا د ي ة توزع على هذه الحروف على 28 حرفا. نعم، ف إ ذ ا ذهبت ا ل ق د ر ة على النطق بكل الحروف ب ه د ي ة، ذهبت ا ل ق د ر ة على النطق بنصف الحروف فتجب له نصف ا ل د ي ة، و إ ذ ا ذهبت ا ل ق د ر ة على النطق بحرف واحد فلو واحد من 28 جزء من ا ل د ي ة، وهكذا كل حرف ي أ خ ذ قسطه من ا ل د ي ة. وهذا الكلام في ل غ ة العرب، توزع ا ل د ي ة على 28 حرفا. و أ م ا إ ذ ا كنا في لغات أ خ ر ى في أ م ة أ خ ر ى من ا ل أ م م يبلغ عدد حروفها مثلا يبلغ 50 حرفا، توزع ا ل د ي ة على 50 حرفا، أو بلغت 20 حرفا فتوزع ا ل د ي ة على 20 حرفا، وكل حرف من هذه الحروف ي أ خ ذ قسطه من ا ل د ي ة. نعم، وهناك أ ق و ا ل ض ع ي ف ة قالوا النطق الحروف عندنا في ل غ ة العرب وفي كل لغات العالم بعضها يكون من اللسان بعضها يكون من الشفه الذي يقطع لسانه، يستطيع أ ن يقول باء، يستطيع أ ن يقول الباء، يستطيع أ ن ينطق بالميم. الحروف ا ل ش ف و ي ة الباء والفاء والواو والميم هذه لا ع ل ا ق ة لها باللسان. وهناك حروف ح ل ق ي ة وهي ا ل ه م ز ة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، هذه لا ح ا ج ة ل ل إ ن س ا ن، الخاء ربما آ خ ر اللسان، أ م ا ا ل ه م ز ة والهاء والعين والحاء هذه لا ع ل ا ق ة لها باللسان، ا ل ه م ز ة والهاء والعين والحاء والغين والخاء من أ د ن ى الحلق، لكن ربما كان ل آ خ ر اللسان أ ث ر فيها. فلنفرض أ ن هذه الحروف ا ل ح ل ق ي ة الستة أو الأربعة بالاتفاق ما تحتاج إ ل ى اللسان، فجني على نطقه، جني على نطقه ب ا ل ج ن ا ي ة على لسانه، هل توزع ا ل د ي ة على الحروف ال 28 أ م توزع ا ل د ي ة على 18 حرفا؟ ل أ ن الشفه ما زالت م و ج و د ة يستطيع أ ن ينطق أ ر ب ع ة حروف، والحلق ما زال موجودا يستطيع أ ن ينطق أ ر ب ع ة أ و س ت ة حروف، هل ا ل ج ن ا ي ة على النطق ب ا ل ج ن ا ي ة على اللسان هل يقتضي أ ن تكون ا ل د ي ة م و ز ع ة على 28 حرفا أ م أ ن ه ا توزع على 18 حرفا أ و على 20 حرفا؟ ا ل أ ص ح المفتى به عندنا في المذهب أ ن ا ل ع م د ة ا ل أ و ل ى في النطق على اللسان، ف إ ذ ا ذهب نطقه ولو بقيت شفتاه ف إ ن ه ي أ خ ذ ا ل د ي ة ك ا م ل ة، و إ ذ ا ذهب بعض الحروف فتوزع ا ل د ي ة على 28 حرفا، ما توزع على 18 حرفا، توزع على الحروف كلها. ف إ ذ ا ذهب منه ا ل ق د ر ة على 10 ف إ ن ه ي أ خ ذ قسطها من هذه ا ل د ي ة. و أ م ا إ ذ ا قلنا ب أ ن الحروف ا ل ش ف و ي ة والحروف ا ل ح ل ق ي ة ما تدخل، فعند ذلك توزع ا ل د ي ة على 18 حرفا، ف إ ذ ا ذهب حرف ي أ خ ذ واحد من 18 جزءا من ا ل د ي ة، ولكنه قول ضعيف. و ا ل ع ب ر ة بالحروف كلها بما فيها ا ل ش ف و ي ة و ا ل ح ل ق ي ة ووزع على الجميع. ف إ ذ ا ذهب الجميع ما استطاع أ ن ينطق لا بالحروف ا ل ش ف و ي ة ولا بالحروف ا ل ح ل ق ي ة ولا بالحروف ا ل ل س ا ن ي ة، قال عند ذلك ي أ خ ذ ا ل د ي ة ك ا م ل ة، ذهاب النطق كله يستحق ا ل د ي ة ك ا م ل ة، وذهاب بعض الحروف يستحق بعض ا ل د ي ة، والحروف 28 حرفا د ي ة توزع عليها كلها. لكن في بعض الحالات ا ل إ ن س ا ن يكون غير ناطق ببعض الحروف خ ل ق ة قبل ا ل ج ن ا ي ة ك ا ل أ ر ت والتأتاء والفأفاء والألفغ، فما هو وضعه؟ هذا ما كان ينطق ب 28 حرفا، كان ينطق بمعظم الحروف ولكن لا ينطق بكل الحروف. قال ولو عجز عن بعضها خلقة أو بآفة سماوية، قال نفس الشيء ما يتغير الحكم، تجب له دية كاملة بإذهاب نطقه. وبالأصل ما كان ينطق يعني بالرأي نطقا سليما، الراء ينطقها غين، السين ينطقها ثاء، ومع هذا قال له دية في ذهاب نطقه، لأن إجمالا هو كان ناطقا، وأنت الآن أهدفت نطقه، وكان يستطيع أن يكتب الآخرين مراده، فهي أنه يبدل حرفا مكان حرف لا يجيد النطق بحرف من الحروف، لكنه كان ناطقا، وبناء على أنت أثبت عنده قدرة على النطق، كان يستطيع أن يفهم والآن لا يستطيع أن يفهم، فتجب في إذهاب النطق الدية الكاملة، ولو كان يعني عنده عيوب في بعض الحروف خلقة، هذا إذا كانت بعض الحروف قد ذهبت خلقة. وأما إذا ذهبت في جناية، كان ضربه إنسان فأذهب منه حرفين، ما يستطيع أن ينطق بسبب هذه الجناية، لابد أن يأخذ ديتها. فإذا ضربه آخر وأذهب نطقه كله، قال ما يأخذ دية كاملة حتى لا تتعدد الدية على الحرف الذي ذهب، أخذ ديته، فكيف يأخذ ديته مرة ثانية؟ إذا كان ذهاب الحرف بخلقة، بأصل الخلقة أو بآفة سماوية بمرض طبيعي، وذهب نطقه كله، تجب له الدية كاملة. أما إذا جني عليه فذهبت بعض حروفه، ما استطاع أن ينطق بها، أخذ ديتها أو جزء أو أرشها من الدية، ثم جنيت عليه جناية أخرى فذهب نطقه، ما يأخذ دية كاملة، وإنما يأخذ من الدية بقدر ما بقي عنده من الحروف. قال ولو قطع نصف لسانه، صور من صور ذهاب النطق، قطع نصف لسانه فذهب ربع كلامه، ما ذهب كل كلامه، ذهب ربع كلامه، أو بالعكس قطع ربع لسانه لكن ذهب نصف كلامه، قال ففي كلا الحالتين تجب نصف الدية، لأنه لو انفرد أحدها، لو قطع نصف لسانه في الأصل، لو قطع نصف لسانه بغض النظر عن النطق تجب له نصف الدية كما ذكرنا في الدرس الماضي، ولو ذهب نصف نطقه كما ذكرنا الآن تجب له نصف الدية بغض النظر عن لسانه. وبناء على هذا لو قطع نصف اللسان وذهب ربع النطق، نحن ما ننظر إلى الربع وإنما ننظر إلى النصف، لأنه لو انفرد لحاز نصف الدية. وفي الصوت غير النطق، الصوت قال وفي الصوت دية مع بقاء اللسان وتمكنه من التقطيع والترديد، لكن ذهب صوته، لسانه موجود ولكن ما ذهب صوته، قال فيه دية، لما رواه البيهقي عن زيد بن أسلم أنه قال مضت السنة في الصوت إذا انقطع الدية. قال والصحابي إذا قال من السنة كذا فهو في حكم المرفوع كما هو معروف في مصطلح الحديث، لكن في بعض الحالات إذا ذهب الصوت، ذهب صوته تبقى حركة اللسان قائمة، وفي بعض الحالات يذهب الصوت وتذهب معه حركة اللسان، قال فإن بطل معه حركة لسان فعجز عن التقطيع والترديد فديتان، تجب له دية لذهاب صوته ودية لذهاب لسانه، لأنه كان يحرفه ويردد به ويستعمله في أمور أخرى، واللسان قلنا في الدرس الماضي الجناية على اللسان فيها دية. فإن أبطل معه حركة لسانه فعجز عن التقطيع والترديد فدية. هذه الجناية السادسة. وأما الجناية السابعة فهي الجناية على الذوق، تذوق الأشياء، تذوق الطعام. قال الجناية على الذوق أيضا فيها دية، لأنه أحد الحواس الخمس فأشبه الشم. إيش يدرك الإنسان بالذوق؟ قال يدرك الإنسان بالذوق خمسة أشياء: الحلاوة، طبعا الطعوم الأساسية، والحموضة والمرارة والملوحة والعذوبة. قال وبناء على هذا فهذه الدية تتوزع على هذه الأمور الخمسة. فإذا ذهبت الجناية بمنفعة الذوق كله، منفعة ذهب ذوقه كله، ما عاد يستطيع تذوق شيء، تجب الدية كاملة. وإذا جني على الإنسان فلم يعد يتذوق بلسانه إلا أربعة أمور من هذه الخمسة، فإنه يأخذ أربعة أخماس الدية. وإذا ذهب النصف فإنه يأخذ نصف الدية، وهكذا على هذا التوزيع. يفرض أنه ما ذهب ذوقه كله ولكنه نقص ذوقه، قال فيه حكومة تقدرها القاضي بالضوابط التي سنذكرها في الحكومة. هذه الجناية السابعة. وأما الثامنة فهي المضر، الجناية على منفعة المضر، وتجب فيها الدية. كيف تذهب يذهب قوة المضر من الإنسان؟ قال كأن يجنى على أسنانه فتتخدر وتبطل صلاحيتها للمضغ، ما عاد يستطيع أن يمضغ عليها شيئا نهائيا. قال لأن المنفعة العظمى، لأن المنفعة العظمى في الأسنان بالنسبة للمضغ، فإذا ذهبت منها القدرة على المضغ فإنها تجب فيها الدية، والأسنان إذا ذهبت بذاتها تجب فيها الدية، فإذا ذهبت منفعتها أيضا تجب فيها الدية، مثل اللسان قلنا تجب فيه الدية، فإذا ذهبت منفعته تجب فيها الدية، السمع تجب فيه، الأذن تجب فيها الدية، فإذا ذهبت منفعتها فتجب فيها الدية. وكذلك قالوا هنا قوة المضغ بالأسنان، والأسنان إذا ذهبت تجب فيها الدية، كذلك إذا ذهبت منفعتها صار لا يستطيع أن يمضغ عليها، ما يستطيع أن يأكل إلا السوائل، تجب فيها الدية. نعم، هذه المنفعة الثامنة. وأما المنفعة التاسعة قال وفي إذهاب قوة الإمناء، ما عاد يستطيع أن يمني الرجل أو المرأة، ما يستطيع أن المرأة ما تنزل مثلا، الرجل ما ينزل. قال في قوة الإمناء بكسر الصلب وإذهاب قوة الإمناء، المراد به إذهاب القدرة على النسل، إذهاب القدرة على النسل. في الماضي أنا ذكرت لكم حينما تكلمنا على هذه المسألة في مباحث الغسل، لو انكسر صلبه فخرج منيه منه هل يجب عليه الغسل أم لا يجب عليه الغسل، وقلت إن هذا كان مبنيا على معرفة السابقين بأن مستودع المني هو الصلب، وهذا اليوم يقينا ليس بصحيح، البيضتان هما مستودع المني، ونقطع بأن المني الآن لا علاقة له، يعني إذا انكسر صلبه لا يخرج منه منيه، لا سبيل إلى هذا نهائيا. هم قالوه رضوان الله عليهم بناء على معطيات العلوم في عصرهم، جزاهم الله تعالى خيرا على هذا. نحن في عصرنا هذا ما نستطيع أن نقرر هذا نهائيا، لا من قريب ولا من بعيد. بالنسبة للغسل تكلمت على هذا الموضوع هناك، وإن كان أي واحد منكم أن يسمعه في الشريط ما قلنا في ذلك الموضوع. أما هنا قالوا بالجناية على صلبه، معلش بالجناية على صلبه، في تصورهم أن الصلب هو مستودع المني. نقول الآن الصلب ليس مستودع المني، لكن قد يتصور أن يجنى على صلبه فتذهب منه القدرة على الإنجاب، ممكن هذا ممكن، لأمر من الأمور، لعلاقة من العلاقات بين الصلب وبين المستودع المني في البيضتين، نعم ممكن هذا مع قولنا بأن الصلب ليس مستودعا في المني. لكن نحن إذا أردنا أن نغير العبارة القديمة بعبارة جديدة نقول إذا ذهبت قوة الإمناء بالجناية على البيضتين، بالجناية على المكان الذي يكون مستودعا للمني، ماذا تجب فيه؟ قال تجب فيه الدية، هذا بالنسبة للرجل، وتجب الدية في إبطال قوة الحبل عند المرأة، فغير قادرة على الحمل لفوات النسل، هذه بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل. نعم، والوسائل كثيرة، أي جناية تودي بالرجل إلى عدم الإمناء أو تودي بالمرأة إلى عدم الحمل تعتبر جناية تجب فيها الدية. والذهاب النسل اليوم في معلوماتنا الحديثة ليس متوقفا على ذهاب المني، قد يكون المني موجودا ولكن ما عاد يستطيع الإنسان أن ينجب، يعني عوامل قطع النسل كثيرة جدا، عوامل قطع النسل كثيرة جدا، وتخصصات صارت متعددة في هذا الموضوع بذاته اليوم. فنقول إذا ما أمنى فلا شك فيه الدية، وإذا أمنى وصار مع يعني منيه ما عاد في فائدة، ما عاد يستطيع أن ينجب، فيجب أن يكون نفس الحكم. في الماضي ما كان الناس يعرفون هذا، هذه يقينيات عرفها العلم الحديث اليوم، ويقينا ما كان للإنسان القديم صلة بها أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. فبناء على هذا، بناء على هذه القوانين أيضا وهذه القواعد، نحن عللنا بذهاب النسل، لأن ما يمني يعني ما ينجب. طيب قد يمني ولكنه لا ينجب، فإذا جني على الإنسان جناية أذهبت منه القدرة على الإنجاب وهي عبارة أعم من الإمناء، عند ذلك أيضا تجب فيها الدية. هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. نعم. وأما الأمر الحادي عشر فهو الجماع، قد تبقى عند الإنسان القدرة على الإمناء والقدرة على الإنجاب، لكنه يعني صالح لأن ينجب لكنه ما عاد عنده قدرة على وطء المرأة، الجناية أذهبت قدرته على الوطء، قال في هذه الحالة تجب له الدية. قال وقد ورد بهذا الأثر عن الخلفاء الراشدين. في أمور بالنسبة للمرأة قد تحدث ما تكون موجودة عند الرجل، الأمور التي ذكرناها كلها، الأمور كلها التي ذكرناها مشتركة ما بين الرجل والمرأة، لا عندنا موضوع يختص بالمرأة ولا علاقة له بالرجل، وهو إفضاء المرأة فيما إذا رشى مع رجل زوجته أفضاها. إفضاء كان يعني يتكلم عنه الفقهاء بأن يزيل الحاجز ما بين القبول والدبر، فأفضى المرأة، هذا قول تفسير للإفضاء. وهناك تفسير آخر للإفضاء أن يفضي الرجل المرأة بأن يزيل الحاجز ما بين مخرج البول وما بين مخرج ما بين مخرج البول وما بين مدخل الذكر، يعني حاجز ما بين مجرى البول والرحم. وصور الإفضاء متعددة، صور الإفضاء متعددة. فإذا أفضى الرجل المرأة، هذا طبعا أمر خاص بالرجل، ذكر الإمام النووي رحمه الله التفسيرين للإفضاء، قال وهو رفع ما بين مدخل ذكر ودبر، وقيل ذكر وبول، ففيه الدية. إذا الزوج أفضى زوجته فتجب عليه الدية بسبب هذا الإفضاء. لكن افرض أن الرجل ما يستطيع أن يطأ امرأته إلا بواسطة الإفضاء، فهل له أن يطأها ويضيع؟ قال لا، فإن لم يمكن الوطء إلا بإفضاء فليس للزوج الوطء، ما يجوز له أن يطأ المرأة في هذه الحالة، وتصير هذه المرأة مثل المرأة القرناء والرتقاء التي تكلمنا عنها في العيوب التي يجوز للرجل فيها أن يفسخ النكاح. نعم، هذا بالنسبة للإفضاء. هناك صور أخرى بالنسبة للمرأة، البكارة، إزالة البكارة. البكارة قد تزول بواسطة الزوج، وقد تزول بغيره، وقد تزول بالوطء والجماع، وقد تزول بغيره بأي وسيلة من الوسائل، بالإصبع أو بالخشبة أو بوسيلة من الوسائل. ولذلك قال ومن لا يستحق افتضاضها أجنبي، ما يستحق، فإن زالت البكارة بغير ذكر كإصبع وخشبة فأرشها، أي يلزمه أرش هذه البكارة. طبعا نحن ما نتكلم على موضوع الزنا، موضوع الزنا في أحكام أخرى أيضا وراء إزالة البكارة. نعم، أو أزالها بذكر بشبهة، هذا أزالها بغير الذكر، جناية، جنى على امرأة بغير الوطن، أزال بكارتها بالخشبة أو بإصبع وسيلة من الوسائل يلزمه أرشها. وأما إذا أزالها بالذكر بواسطة الوطء والجماع وليس زوجا، أزالها لشبهة، نتكلمها في غير صور الزنا، أزالها لشبهة كأن ظنها زوجته أو بالإكراه. قال فمهر مثل ثيبا يجب عليه أن يدفع لها مهر مثل ثيبا، ويجب عليه أن يدفع أرش البكارة. أما مهر المثل لأنه استمتع بالبضع لاستيفاء منفعة البضع، وأما أرش البكارة لأنه أزال تلك الجلدة، وهذه لو أزالها مفردة لوجبت فيها لوجب لها الأرش، وبناء على ذلك إذا أزالها واستمتع بها فيجب عليه مهر امرأة ثيبا ويجب عليه أرش هذه البكارة. وأما بالنسبة للزوج، قال الزوج يجوز له أن يطأ زوجته ويزيل بكارتها بالوطء، ويجوز له أن يزيلها بإصبع أو غيره. وأنتم تعرفون أن يوجد في بعض البلاد الرجل قبل أن يطأ زوجته يزيل بكارتها بيده، قال هذا جائز. وعندنا قول ضعيف في المذهب أن الزوج لا يجوز له أن يزيل بكارة زوجته بيده أو بأي شيء آخر بغير الوطء، فإذا ما أزال البكارة بغير الوطء بغير الذكر فتجب عليه الأش، لأن الشارع أباح له أن يزيلها بالطرق المعتادة المعروفة، فإذا أزالها بغير هذه الطرق فتجب عليه الأرش، ولكنه قول ضعيف، وهذه زوجته بأي وسيلة أزالها فلا يجب عليه شيء. المنفعة الثالثة عشر في إبطال بطش من اليدين، قال تجب أيضا فيه الدية لزوال منفعتهما، إذا أزال يديه تجب فيهما الدية، وإذا أزال منفعتهما فتجب فيهما الدية، كان ضرب على يديه فشلت ما يستطيع أن يحرك تجب فيها نصف الدية، ضربه على يديه فأشلهما تجب فيهما الدية، وكذلك المشي إذا ضربه على رجليه فأشلهما فإنه تجب عليه الدية، وفي كل رجل نصف الدية. وفي النقص هنا كالنقص في الأعضاء السابقة التي ذكرناها، نعم في النقص حكومة. ولو كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه، نحن قلنا الآن ما في مانع قد يكسر صلبه ويذهب جماعه لعلاقة، لا على أن الصلب هو مركز أو مستودع المني، يعني نحن هكذا نفهمه اليوم وهم هكذا فهموه جزاهم الله خيرا بناء على معطيات العلوم في عصره. لو كسر صلبه فذهب مشيه وذهب جماعه، ذهبت قدرته على الوطء بهذا السبب، ماذا يجب عليه؟ قال يجب عليه ديتان، دية للمشي مع كسر صلبه ما يستطيع أن يمشي، ودية أخرى لذهاب قوة الوطء أو الإمناء أو الجماع. يعني لو اجتمع فيه أمران من هذه الأمور التي ذكرناها تجب فيه ديتان، كما ذكرنا في الدرس الماضي لو قطع كده وقطع رجله تجب فيه ديتان، دية لليدين ودية في الرجلين، وقيل تجب له دية واحدة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما تمكننا